أرى الناس سبقوني في ميدان معين، فأضع لنفسي ميدانا خاصا أسير فيه وحدي، وأقول يعني أنا أرى كل مجرم أبا عامر يسر إذا في خلاء الركب. يعني هو بروحه فرحان أنه ما عاد أحد يسبقني. طيب، وأصلا وأن تعلم أن المفاضلة أصلا بين أهل الإيمان ليست حتى في العمل الظاهري، يعني مو المفاضلة أنه أنت والله تبرعت بألف صرت أحسن مني اللي أنا متبرع بعشرة، لا أبدا. العمر أحيانا يكون بما يقوم في القلب من إخلاص، أحيانا يكون بما احتف بالأمور، مثل ما ورد في الخبر سبق دينار عشرة، قالك دينار هذا إنسان تصدق به وليس عنده غيره، وإنسان عشرة عنده مئة، ففي النهاية تصدق بعشر ماله. طيب، حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا يعني كره منها خلقا أحب منها آخر، هذا فيه أدب عظيم، أنه كما يقال ينظر الجانب الإيجابي، هذا في نفسك في غيرك. يعني أنت الآن تعود في النصوص الشرعية أنك تحمد الله، حتى بعد كل صلاة تحمد الله، طيب على إيش تحمد الله؟ أنت لابد أن تقف هذه الوقفة. هو فعلا لماذا أحمد الله؟ كثير منهم يقولها بلسانه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هكذا يقولها بهذه السرعة، ثم بعد ذلك تعال لحياته الواقعية تجده ساخطا على الله، ساخطا على، لماذا؟ لأنه دائما ينظر إلى ما فقد وينسيه هذا ما فيه من نعم، وينظر لكل، ثم يسيطر ذلك على فؤادي حتى يصاب بقضية عقدة النقص أو جلد الذات أو الحسد، حتى أن بعضهم يتطلب كما ترون يلبس لباسا غريبا لكي ينظر الناس إليه، لأنه يشعر أنه أقل من الناس الآخرين، كما يعني يفسر بعض النفسانيين حالة النساء، يرى أنه أقل من الناس الآخرين، ولأنه أقل منهم فلا بد من أن يسد هذا النقص بأمر، فيأتيه الشيطان ها البس حاجة غريبة، تكلم بطريقة غريبة، اشتري سيارة غريبة نوعا ما حتى ينظر الناس إليك وأنت في الشارع، فتشعر أنك يعني محط الأنظار، لأنك أنت غرت من ذاك اللي صار محط أنظار بسبب أنه أشطر منك في المدرسة، أو بسبب أنه يعني أعلم منك، أو بسبب أنه أي شيء. والله المستعان. وهذا ترى في كثيرين. أما مسألة والله أنا أدرك نقصي وأن فلانا أفضل مني وأبدأ أحاول أسعى من باب التنافس في ذات الله، أبدأ أحاول أسعى أن أكون مثله أو خيرا منه، لكن دون أن أحسده على ما هو فيه، دون أن يستغرقني ذلك، بل الله أعلم بما يختم له وبما يختم لي، والله أعلم بمن منا أقرب إلى الله، والله أعلم بما يقوم في قلبه، والله أعلم حتى في أمر الدنيا نحن نرى أناسا أثرياء، والله أعلم ما يعني هو حالة، هو سعيد أم لا، هو مرتاح أم لا، قد يمرض له ولد فتنغص كل حياته حتى في المقاييس الدنيوية. والله المستعان. موضوع عقدة النقص هذا يعني يطول، وأنا أطلت وقلت كلمة يسيرة وأعتذر.